لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: التدرج في تحريم الزنا. يرى كثير من الفقهاء أن تقرير عقوبة الزنا كانت متدرجة كما حدث في تحريم الخمر، كما حصل في تشريع الصيام. إذن هذا العنوان ليس عنوانا جيدا، فإن الزنا محرم من البداية، من السور الأولى التي نزلت، نزل فيها: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ونزل في سورة الإسراء وهي مكية: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي سورة الأنعام وهي أيضا من السور المكية: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وكذلك سورة الفرقان. فلم يباح الزنا قط في هذه الشريعة ولا في الشرائع السابقة. يبقى العنوان المناسب لهذه الفقرة: التدرج في حد الزنا، وليس التدرج في تحريم الزنا. الزنا محرم، لكن العقوبة لم تكن في مكة، إنما كان ذلك بالتحذير منه وبيان قبحه وسوء عاقبته. وأما في المدينة فكان هذا التدرج في العقوبة. قال: فكانت عقوبة الزنا في أول الأمر الإيذاء بالتوبيخ والتعنيف. يقول الله تعالى سبحانه وتعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. اللذان يعني الرجل والمرأة، وليس كما يظن البعض أن اللذان رجلان، فإن هذا لم يكن معروفا في العرب، وإنما عرفه العرب من اختلاطهم بالأمم الأخرى التي وجد فيها فاحشة اللواط. ولكن الآية الأولى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، هذه في البغايا. هذه في البغايا. وأما قول واللذان يأتيانها منكم فهم الأخدان، فهي في الأخدان، رجل وامرأة كل منهم اتخذ صاحبه خدنا أي صديقا. فآذوهما أي بالتقريع والتوبيخ، فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما. قال: ثم تدرج الحكم من ذلك إلى الحبس في البيوت. يقول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. نقول: هذا الزعم بالتدرج في هذا الموضع أحتاج إلى دليل. فترتيب الآية التي استدل بها ثانيا مقدم في القرآن في التلاوة على واللذان يأتيانها منكم، يعني اللاتي يأتين الفاحشة قبل واللذان يأتيانها منكم، فليس هناك دليل على اختلاف التاريخ. أو نقول أن هذه نزلت أولا ثم هذه، وليس بمجرد المعنى يصلح ذلك، ولا إسناد أصلا في تغيير الترتيب الذي قال به هنا. بل كما ذكرنا الآية الأولى تلاوة: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، فهذه في البغايا كما ذكرنا، ولذا تطلب الشهادة. أما واللذان يأتيانها منكم فهم الأصحاب والأخدان. فقوله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يبقى هذه المسألة الشهود الأربعة من بداية الأمر عندما أوجب الله الحد، كان الحد هو أن تحبس هذه المرأة في البيت حتى يتوفاها الموت، سجن ولكن في البيت، وليس في الإسلام السجن الطويل، وإنما فيه سجن لأيام معدودة. حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام في تهمة، لأن عقوبة السجن التي قرروها في أمر الزنا وفي غيره عقوبة في الحقيقة مدمرة للإنسان ولشخصيته، وهي غالبا ما تزيد المجرم إجراما. قال تعالى: أو يجعل الله لهن سبيلا. علم من هذا أن هذه الآية مؤقتة وليست عامة في كل وقت، ولذا يختلف العلماء في تسمية هذا النوع نسخا أو لا يسمونه نسخا، لأن الآية تحددت زمنا معينا، ولذا يقول العلماء: عيسى صلى الله عليه وسلم حين ينزل آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، أي لا يقبلها، وكل هذه الأحكام لم تكن مشروعة قبل نزوله، يعني كسر الصلبان التي لم يظهرها النصارى ولم يرفعوها ويظهروها في الأسواق، وإنما احتفظوا بها في بيوتهم، فهذه لا يشرع كسرها، لكن في زمن المسيح سوف يكسرها. وقتل الخنزير أيضا ليس مشروعا في زماننا، بل يتركون أهل الذمة والمعاهدون وغيرهم يتملكون الخنازير ويربونها ويأكلونها طالما لم يبيعوها في أسواق المسلمين. وأما قتل الخنزير فهو في زمن المسيح. طب ده بقى كده شريعة المسيح ناسخت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الجزية مشروعة في زماننا إلى زمن المسيح. فعندما ينزل المسيح يضع الجزية إلى يقبلها. نقول: هذا الذي يفعله المسيح ليس نسخا، بل هو تطبيق لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة جاءت بأن هذا الحكم إلى زمن نزول المسيح، وبعده يكون حكم آخر، فهذا الحكم المؤقت بوقت، بعده يكون هناك حكم آخر، لا يسمى هذا نسخ. وكأن الخلاف أقرب إلى الاصطلاح منه إلى الخلاف الحقيقي، ونحن نرى أن الأقرب أنه ليس بنسخ، تخصيص بزمن، هو تخصيص بزمن بدلا من أن يكون إزالة للحكم، لأنه من البداية مخصص بزمن، هو أن يجعل الله لهن سبيلا، وسيأتي. قال: ثم استقر الأمر وجعل الله السبيل، فجعل عقوبة الزاني البكر، أيوة الزانية البكر، 100 جلدة، ورجم الثيب حتى يموت. البكر في أمر الزنا يختلف في البكر في الزواج، فالبكر في الزواج أن تكون المرأة لديها غشاء البكارة ولم يسبق لها وطئ، وأما البكر في الزنا فهو الوطئ في نكاح شرعي صحيح، ولو وطئت المرأة أو وطئ الرجل الذي سمي بكرا يعني على نفس المعنى أيضا، لو وطئ 100 مرة في غير نكاح زنا يعني فهو ما زال بكرا، ولو وطأ أو وطئت المرأة في نكاح غير صحيح كنكاح بلا ولي ولا شهود أو بلا شهود يعني فهذا الوطأ لا يجعلها ثيبا في هذا الاعتبار. يبقى ممكن تكون غشاء البكرة غير موجود وتسمى في الحد بكرة، وكذا الرجل يسمى بكرا لأنه لم يسبق له الوطأ في نكاح شرعي صحيح، إنما سبق له الوطأ في زنا محرم أو وطئ بشبهة، شبهة عقد أو شبهة خطأ، كل ذلك لا يتم به الإحصان. ولو وطئت وطئا تاما ولكن كان الغشاء مطاطيا، هي طبيا بكر يعني، وشرعا في الزواج وفي الزنا هي ايه؟ ثيب. قال: وكان هذا التدريج ليرتقي بالمجتمع ويأخذ به في رفق وهوادة إلى العفاف والطهر، وحتى لا يشق على الناس هذا الانتقال فلا يكون عليهم في الدين حرج. والحقيقة الانتقال فقط لتشديد العقوبة، وليس أن هناك إباحة للعهر ثم انتقال للطهر، ولكن انتشار هذا الأمر أدى إلى أن الله عز وجل يرفق بهم في العقوبة حتى يبين الأمر. قال: واستدلوا لهذا، استدل العلماء أو كثير من الفقهاء بحديث عبادة بن الصامت أي الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. هو صحيح فعلا خذوا عني مرتين، بس النسخة اللي عندي مرة واحدة، لكن في النسخة والحديث في مسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي في رواية في حديث أخرى صحيحة جلد 100 وتغريب عام، وهذا معنى نفي سنة. البكر بالبكر، هل يشترط في إقامة الحد أن يكون البكر يزني ببكرة والثيب يزني بثيبة؟ لا يشترط ذلك، بل هذا خرج مخرج الغالب، أن الغالب أن المرأة البكر يزني بها رجل بكر، الشباب مع بعضهم في كثير من الأحيان، والشيوخ أو الثيب يزني بالثيب، فإذا خرج مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم. يبقى لا يقال إذا زنى بكر بثيب يكون حكمه مختلفا، نقول بل حكم البكر زنى ببكر أو بثيب أنه جلد مائة وتغريب عام، وحكم المرأة البكر إذا زنى بها بكر أو ثيب جلد مائة تغريب عام، والرجل إذا كان ثيبا قد سبق له الوطء في نكاح شرعي صحيح ثم زنى، فإن ولو زنى ببكر فإن عليه الرجم، وعقوبتها عقوبة البكر تكون جلد مائة وتغريب عام. وهنا في هذا الحديث ذكر في الثيب جلد مائة والرجم، وهو حديث ثابت رواه مسلم، ويعضده عموم الآية، لأن الله قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، والقرآن لم يفصل الزاني والزانية البكر أو الثيب والزانية البكر أو الثيب، بل عمم ذلك فقال الزانية والزاني فاجلدوا، إذن يجب جلد كل زان وزانية. وهذا الحديث يعضد هذا المعنى، ويعضده أن علي رضي الله عنه لما ثبت زنا شراحة امرأة في زمنه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد بذلك أن ثبوت الرجم ثبت بالسنة، وإن كان ثابتا بالكتاب المنسوخ، المنسوخ تلاوته، والكتاب المنسوخ تلاوته لم يعد يعني كتابا بهذا الاعتبار، بل هو في الحقيقة مثل السنة كخبر الواحد. لا يتعبد بتلاوته، ولو قرأه في القرآن متعمدا بعد العلم وانتشار الأمر تبطل، ولكن إن تأول كما كان ابن مسعود رضي الله عنه وغيره يقرؤون قراءات خلاف المصحف، لكن لما كانوا سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك عذرا لهم. قال ونرى أن الظاهر أن آيتي النساء المتقدمتين تتحدثان عن حكم السحاق واللواط، وهذا قول عجيب، للأسف لم يرجع إلى كلام السلف قط، فلا يوجد أحد في السلف يفسرها على ذلك. اللذان في رجل ورجل أو امرأة وامرأة ليس في السلف أحد يفسرها على هذا القول، فهذا بسبب عدم الرجوع لكلام السلف في التفسير. وكما ذكرنا الآية الأولى في النساء البغايا، ونسب أن يذكر فيها النساء فقط لأن ما فيش رجل بيمتهن مهنة البغاء عبر الأزمنة كلها، فيش راجل معدل الضراب كده مثلا اللي عايزات تجيله، لكن الأمر بيوت الدعارة فيها إيه؟ دايما النساء. الدعارة دي مهنة من قديم الزمان، مهنة للإيه؟ للنساء. الرجالة بيجيوا كده إيه؟ في كثير من الأحيان يعني مجانا. ما هو اللذان هنا لأن الرجل والمرأة إذا المثنى بتاعهم يكون إيه؟ اللذان. الرجال والنساء مجموعهم يتقال لهم إيه؟ الذين. كل يا أيها الذين أمنوا خطاب لمين؟ للرجال والنساء. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ده الصيام للرجال بس قطعا بإجماع المسلمين، الصيام للرجال والنساء. الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، خطاب لمجموع الرجال والنساء يبقى بالمذكر، وللمثنى رجل وامرأة يكون بخطاب المذكر تغليب. يقول: وحكمهما يختلف عن حكم الزنا المقرر في سورة النور، فالآية الأولى في السحاق واللاتي يأتين الفاحشة، وده أعجب بقى، ده تأليف غفر الله له، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. طب وهو في حد من أهل العلم على الإطلاق قال إذا زنت، إذا ساحقت المرأة امرأة وكان كلاهما ثيبا أنهما يرجمان؟ هذا لا يقوله إلا الشواذ. جماهير أهل العلم يرون في السحاق عقوبة تعزيرية لعدم الإيلاج، وأما اللواط ففيه القتل على كل حال بكرا كان أو ثيبا. يقول: والثانية في اللواط واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، فضلا عن أن هذا الأمر لم يكن معروف، يعني ده عن خطأ تفسير لعدم الرجوع لكلام السلف، يعني إحداث قول لم يقل به عالم، إن هذا الأمر كان غير موجود في العرب أصلا، أعني السحاق مثلا، بل والشدود إنما أدرك في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من وجدتموه، ده معناه أن أنتوا هتلاقوا، لكن هما ما لقوهوش في إيه؟ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل فعل أو يعمل عمل قوم لوط، فغفر الله له. يقول: أيها النساء اللاتي، يقول: الثانية في اللواط واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، أيها النساء اللاتي يأتين الفاحشة وهي السحاق الذي تفعله المرأة مع المرأة فاستشهدوا عليهن أربعة من رجالكم فإن شهدوا فاحبسوهن في البيوت بأن توضع المرأة وحدها بعيدة عمن كانت تساحقها حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلا إلى الخروج بالتوبة أو الزواج المغني عن المساحقة. عجيب، بعد ما جاب الحديث اللي بيقول إيه؟ قد جعل الله لهن سبيلا، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، وانت بتقول السبيل حاجة تانية، السبيل اللي هو إيه؟ التوبة والزواج. لا، السبيل هو تغير الحد من الحبس الأبدي إلى الموت في البيوت إلى الجلد أو الرجل، أو الجلد والتغريب أو الجلد والرجل. قال: والرجلان اللذان يأتيان الفاحشة وهي اللواط فآذوهما بعد ثبوت ذلك بالشهادة أيضا فإن تابا قبل إيذائهما بإقامة الحد عليهما. ده عجيب قوي والله. تبحى بيقول ان ايذاؤهم هو اقامة الحد، بعد ما قال اولا ان الايذاء هو التوبيخ، وده الصح، لان بيقول فان تاب واصلح فاعرض عنهما. طب ده التوبة دي بعد ان ذكر الايه؟ الايذاء. يبقى ما ينفعش ان احنا نقول ان هو الإيذاء ده بيكون إذا تابوا قبل إقامة الحد، لأن إقامة الحد فيها إيه؟ فيها قتل. الآية لما لو أنت عند نزول الآية لسه ما كانش حد الزنا شرع فيه رجم أو قتل، وإنما شرع ذلك بعد ذلك. وبالنسبة للواط فحده القتل، والراجح أنه يقتل رجما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا القتل من في في في هذا الجنس من الذنوب، في جنس الفواحش، إنما شرع فيه القتل. فلذلك إذا كان الفاعل والمفعول به ك كلاهما مكلف ومختار، ليس مكرها ولا مخطوفا ولا طفلا صغيرا، فإنه يجب قتلهما. هذا هو الحد، رجما من جنس التغليظ في الثيب، وهذا أغلظ، وهو يشبه ما فعل الله بقوم لوط إذ أنه رجمهم بالحجارة من السماء حتى هلكوا. وبعض العلماء يقول يلقى من شاهق ثم يتبع بالحجارة من أجل أن يشبه بقوم لوط. الصحيح أن عقوبة قوم لوط عقوبة قدرية كونية، وأما الشرع فلا بد فيه من البيان الواضح. الخلاصة فيها أن الرجلان إذا ثبت أنهما يفعلان فعل قوم لوط فإنهما يقتلان رجما بما ذكرنا من الضوابط، أن يكون كلاهما مكلف، لأن كثير جدا ممن يفعل فعل قوم لوط يفعل ذلك بالأطفال، والأطفال أطفال في اصطلاح الشريعة مش الأطفال في اصطلاح القانون، عشان القانون بيقول الأطفال لغاية سن كام؟ 18 للأسف الدستور يعني اللي يقول كده، يعني واحد يبقى راجل طلع له لحية وشارب وكل حاجة يقول عليه طفل، طفل ايه ده؟ ولا الطب بيقول طفل، ولا الحس بيقول طفل، ولا عرف الناس بيقول طفل، إلا هؤلاء الأوروبيين ومن سار على خطاهم القبيحة، نسأل الله العافية. استغفر الله، كان طفل برعى أسامة رضي الله عنه لما قاد جيش بعث أسامة لما رسول عينه، كان طفل على اعتباركم، 18 سنة هجرية كمان، كان إيه؟ أعوذ بالله. قال فإن ندم وأصلح كل أعمالهما وطهر نفسيهما فأعرض عنهما بالكف عن إقامة الحد عليهما. البتاعة دي عايزة تتحذف من الكتاب، ليست على طريقة أهل العلم ولا على طريقة أهل التفسير، يعني أهل العلم بالتفسير. ها؟ لا نهائيا لم يقل أحد ذلك، الشيخ له حتت كده وقع في الكتاب، دي أحد الحتت اللي وقع، يعني سقطت يعني، زي بالضبط قوله في الرق ليس لإيه، ليس في الإسلام في القرآن نص يبيح الرق، يعني أنت كل النصوص اللي فيها وما ملكت أيمانكم دي نصوص صريحة قطعية لا يختلف فيها العلماء، دي مسألة سقط أيضا. وكذلك في باب الجهاد، وكذلك في أبواب المعازف والألعاب والنرد والشطرنج ونحو ذلك، عنده سقطات فيها غفر الله له، ولكن الكتاب على مجمله كتاب نافع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.